دار السائل: هل يجوز لي أن أدفع مبلغا من المال للقائم على السوق للحصول على مكان في السوق، مع العلم أن هذا إجباري؟ إذا كان هذا إجباريا فلا معنى للسؤال، وإذا كنت تدفع مالا للحصول على حقك الذي هو حق لك ثابت فلا بأس أن تدفع مالا للحصول على حقك الذي هو حق لك ثابت. أما إن كنت تدفع مالا لأخذ حق، لأخذ شيء ليس من حقك، فيحرم هذا، والله أعلم. يقول السائل: اشتريت دكانا عند شخص بثمن قدره 70,000، واتفقنا على أن أسلمه 40,000 ويبقى الباقي، ومن بعد جاءني يطلب الباقي قبل انقضاء الأجل وسينقص من المبلغ 10,000 جنيه، ما الحكم؟ لا سمحت يا شيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أفضل التسابيح على الإيد أم السبحة؟ الأفضل على اليد، إن استطعت أن تضبط الأعداد باليد كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. طب هل على العقل أم أي شيء؟ الحديث الذي فيه أقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ضعيف لا يثبت، فالأمر واسع، المهم تحفظ الأعداد بس، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تضبط الأعداد. وفيك وفيك يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله، ربنا يحفظك يا شيخنا. وياك. معلش يا شيخنا، كان في بعض الأسئلة كده يا شيخنا نريد حضرتك تجيب عليها يعني، وأسف للإطالة يعني. اتفضل. السؤال الأول بيقول: لو واحدة بتقول والعياذ بالله لو نزل ربنا مش هديكي الفلوس مثلا اللي هي بيه، هل يحكم عليها بالكفر؟ وهل تستتاب بالاستغفار ولا هل تستتاب بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذه جاهلة، هذه المرأة جاهلة تعلم أمر دينها وترشد، وإن شاء الله ترجع بإذن الله تعالى، تستتاب وترجع، إنها تفقد ذلك جهلا. يعني إن قل لها يا شيخ إن هذا الكلام كفر وقال لها، يقال لها هذا الكلام كفر بالله وضلال، وإن شاء الله تتوب معذورة بجهلها، إن شاء الله ترجع. طيب يعني الذي يأمرها وينهاها عن المنكر يقول لها قل لا إله إلا الله وأرجع إسلامك؟ لا مانع لتعذيرها ولتذكيرها ولإحقاق الحق أن يقول لها قل لا إله إلا الله. جزاكم الله خير. الله يكرمك. طيب بل هذا حسن. ربنا يحفظك. بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخنا، زوجتي بتسأل هل النقاب لو رحت قدام أولاد خالتي أنا، اللي هو يعتبر أولاد خالتي أنا بس هم ليس يعني دون البلوغ بس على مشارف البلوغ 13 سنة مثلا، يعني ما صلة أولاد خالتك بالبلوغ أو بدون البلوغ؟ أولاد خالتك عموما أجانب بالنسبة لها، أجانب بالنسبة لها، لكن السؤال المطروح سؤال آخر هو إبداء المرأة زينتها أمام طفل مراهق، إذا كان هذا الطفل يميز ويظهر على عورات النساء فتستتر أمامه، إذا كان لا يظهر على عورات النساء وهو أهطل مثلا فحينئذ لها أنتظر ما دام لم يبلغ. تمام. وينطبق هذا الكلام برضو على على على ابن أخويا اللي هو أنا عمه يعني؟ الحم الموت، الحم الموت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب يا شيخنا السؤال الثالث، معلش انا اسف، بتقول زوجتي برضه تقول قراءه القران بلبس المنزل، ولو جه اثناء التلاوه سجد التلاوه هل تقرا بلبس المنزل ولا ولو جه سجد التلاوه تسجد بسجد يعني مغطيه راسها ولا مش مغطيه راسها؟ بس مواضع الوضوء بين يا شيخنا يعني الدراع وكده يعني. على كل، اذا كان الزوجه تقرا القران بلبس المنزل لا مانع من ذلك، لا مانع من أن تقرأ القرآن بلبس المنزل، وإذا جاءت سجدة تلاوة فأنت تعلم أن سجود التلاوة مستحب ليس بواجب ابتداء، ثم إن قال قائل بأنها تريد السجود فلا أن تسجد تغطي رأسها وتسجد، بارك الله فيكم، لا تستلزم السجدة ما تستلزم الصلاة من كل الجوانب عند فريق من أهل الحديث والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حال حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا بحب حضرتك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا لا. تفضل. أنا عاوز أعرف السؤال الأول، عاوز أعرف صحة حديث النظر للسبب عند التشهد. السؤال الثاني، أنا والدي كان مديون وكده، المهم يعني اضطر إن هو يبيع الشقة، فهو صاحب الشقة اتفقوا على مبلغ 35,000 جنيه. صاحب الشقة قال له عندك 30 دلوقتي. لا لا، عفوا أبوك مستأجر ولا ما أم مالك؟ لا مستأجر. طيب كيف تبيعون أشياء وأنتم لا تملكونها؟ يعني الشقة ليست من حق أبيك، الشقة شقة المالك، كيف أنت يا مستأجر تسول لك نفسك أن تبيع شقة لا تملكها أنت ولا أبوك؟ باع صاحب العمارة. يعني عفوا أبوك مستأجر في نفس العمارة. أيوه. المفترض أن من ملك الشقة؟ صاحب العمارة. أبوك باع على أي أساس؟ أبوه باع لأنه كان مديون وكده. أبوك كان شريها تمليك ولا كان إيجار؟ لا إيجار. يعني أنا مستأجر شقة إيجار، هل من حقي أن أبيعها؟ الله أعلم، أنا مش عارف. ما هو الشقة الإيجار ليس من حقك أن تبيعها، إنما يبيعها مالكها، لكن ننظر إلى صيغة عقد الإيجار بينكم وبين المالك. إذا كان مثلا صيغة عقد الإيجار بينكم وبين المالك تخول لكم المكس فيها زمنا طويلا، وأنتم تنازلتم عن الحق مقابل شيء، لكم أن تأخذوا الشيء. إذا كانت صيغة العقد أجبر المالك بقوانين جمال بن عبد الناصر الأولى على أن لا يخرج المستأجر، حينئذ ليس من حقكم أن تأخذوا شيئا. طيب سؤال ثاني. نعم. بالنسبة، هل ورد يعني حديث أو شيء أن الواحد ما يقولش اسم أمه أو كده، أو اسم زوجته أو كده يعني؟ لا، لم ترد أحاديث تنهى عن ذلك، لكن الحشمة جرت على عدم امتهان أسماء النساء، ولذا فإنك ترى في الكتاب العزيز لم يذكر اسم أي امرأة إلا مريم عليها السلام، ولعلة من العلل أنها ولدت من غير زوج، وأسماء الصحابة جلها مستترة، الصحابيات جلها مستترة إلا ما دعت الحاجة إليه كأزواج النبي لتبليغ العلم الشرعي ونحو ذلك، والله أعلم. وإلا صيانة أسماء النساء أحتاج أراجع الحديث مرة أخرى من أجل مراجعة علله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك حضرتك شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. اللهم آمين. زوجتي غضبانة عند والدتها بقالها أسبوعين، وعلمت امبارح إن هما والدتها خدتها وطلعت مصيف بدون إذني وبدون علمي. السؤال الأول، حكم الشرع في سفر الزوجة بدون علم زوجها وإذنه؟ والسؤال الثاني يا شيخنا، سؤالي لك، لماذا خرجت بدون إذنك؟ هي والدة متوفي، والدتها يعني هي عملت كده يعني نوع من الكيد يعني. لا، من الكيد لا يجوز، لكن افترض مثلا أنك فعلت بها فعلا يستدعي أن تترك البيت وتذهب إلى أهلها. لا، ما حصلش. إذا غلط من عندها، تمام؟ وعلى طول والدتها هي السبب في مشاكل ما بيننا. على كل حال لا يجوز خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا لضرورة تدعو إلى ذلك. وثانيا، ذهبوها إلى المصرف أيضا بدون إذنك، على حد قولك ذهبوها إلى المصرف بدون إذنك معصية وتحاسب عليها. السؤال الثاني، لو قمت بتطليقها شيخنا عليا اسم؟ نعم. لا يعني اقسم، لو قمت بتطليقها. اما اذا طلقتها أم أبقي طلقتها حتى لو لم تصنع ذلك ليس عليك إثم، لكن النظر إلى المصلحة والمفسدة، يعني هذا أنها لم تفعل ذلك وطلقتها، الطلاق جائز لكن جائز مع الكراهة، لكن ينظر ما الأسباب، المسألة لا تنبني على تصرف واحد من أجله تطلق، إنما انظر إلى السيرة العامة لك ولا، وانتبه أيضا لعلك تفعل أشياء تحمل على أن تخالف أمرك أحيانا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه، وكما قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ولكن نداء لها ألا تعصي زوجها، فإن الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات أي مطيعات للزوج في طاعة الله عز وجل. السلام عليكم. وإياكم المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيها الشيخ. نعم. ما حكم الصلاة وراء الساحر؟ الصلاة خلف الساحر أقل أحوالها الكراهة، أقل أحوالها الكراهة، وأنصحك إذا تأكدت أن المصلي ساحر لا تصلي خلفه، إذا تأكدت أن المصلي ساحر لا تصلي خلفه. علمت أنه ساحر بعد الصلاة. علمت أنه ساحر بعد الصلاة، صلاتك صحيحة إن شاء الله. أسعدك الله من الشيخ ورزاك الله من الخير. سلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل، يقول السائل هناك شاب أبوه سيتكفل بتكاليف زواجه من شقة ومن شبكة ومهر، ولكن الشاب مرتبه ضعيف وبلغ من العمر 33 سنة رغم ضعف مرتبه 1000 جنيه، هل هذا يستطيع الباءة؟ يبين حاله لمن سيتزوجها إذا قبلت الحمد لله. نعم. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي على إثرها على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخص قيمة من وراء اللحم من الحسن. الحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال بل أكثر. السؤال أجيب عليه بعد استقبال السائل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته عم الشيخ. نعم. أنا بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤالين بعد إذنك. فضل. أول سؤال، هل تجوز، هل يجوز إن أنا أذبح ذبيحة واحدة بنية عقيقة وبنية أضحية؟ هذا أول سؤال. ما الذبيحة هذه؟ ما الذبيحة؟ ذبيحة كبش أم بقرة؟ بجدي مثلا أو خروف. لا لا لا، جدي أو خروف لا يجوز، إنما بقرة مثلا لأنها تشتمل على 7 أقسام جائز، أما جدي تعتبر أضحية وعقيقة في ذات الوقت لا يجوز. لكن إذا كنت بقرة مثلا 7 بقرة أضحية و7 عقيقة عن ولد ذكري لا بأس. تمام. نعم. يسأل سائل يقول تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا نفسي ألبس النقاب بس زوجي مش راضي، وأمي وأبويا بيقولوا لو لبستيه ما تدخليش علينا البيت، إيه حكم الدين في كده؟ استعيني بالله، استعيني بالله والبس النقاب، طاعة في المعروف، طاعة في المعروف. انا جبته بالفعل ولبسته، بس يعني لبسته في البيت وعملت زوجي مفاجأة وكده، بس مرضيش وقال لي انك تقلعي لازم يعني. استعيني بالله وذكريه بالله، ذكري هذا الزوج بالله. يا ايها الزوج، اذا كانت زوجتك تريد ان تتعفف ولا يراها الا انت، فلماذا انت كذا تريد ان يطلع الرجال كلهم على زوجتك؟ اليس هذا من مساوئ الاخلاق؟ مع العلم يا شيخ ان انا لسه الحمد لله لسه واسع ولسه خمار ايوه، لكن الحمد لله الجمال في الوجه يا اختي، الله يغفر لك ولزوجك، اثبتي على نقابك وعلى حجابك. ماشي. وكل زوجك يكون عنده مروءة أو شهامة أو رجولة فضلا عن الدين. بارك الله فيك. سلام عليكم. الأخ يسأل كيف لكل امرئ منهم زوجتان إذا النساء أكثر من الرجال في الجنة، وأيضا كيف والنبي يقول رأيتكن أكثر أهل النار. لأما لا ويت الله عفوا أجيب على السؤال أولا وأجيبها، أما إذا كان سيطلق فاختاري أخف المفاسد. أقول وبالله التوفيق، لا مانع أن تكون النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار أيضا، فلا مانع أن تكون الكثرة هنا وها هنا، ولكن أيضا هناك توجيه أن قول الرسول لكل امرئ منهم زوجتان ليست النسوة هنا هن نساء الدنيا، إنما لكل امرئ منهم زوجتان من حور العين، فيكون قوله اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء نساء أهل الدنيا بلا شك. أما نساء الجنة وكثرتهن فإن الكثرة من حور العين ولا تعارض، والله أعلم. يقول السائل ما حكم العمل في البنوك الربوية الربوية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم، وبين أنه زوج رجلا لا يجد حتى خاتما من حديد؟ نقول رضيت بذلك المرأة، فإذا رضيت المرأة حلت المشكلة والحمد لله. يقول ما حكم من يقاطع شخصا من أقربائه لكونه يعمل في السحر ويحارب الشعائر الدينية، مع العلم أنه ليس بجاهل، يعني الساحر ليس بجاهل والمحارب ليس بجاهل. لا مانع إذا كنت تقاطعه ابتغاء وجه الله وابتغاء أن ينزجر عن المنكر الذي يفعله، فلك نيتك، لك نيتك. بارك الله فيك. يقول السائل وردت صيغة سخرية من القدر في منهج الأدب للمرحلة الثانوية، ما الحكم في استعمالها؟ أظهرها نبين فيها إن شاء الله، نراجع ما ذكر. ما حكم الصلاة وليس على عاتق الرجل شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يعزك يا اخي. الله لا يسعد اللي انا كلمتك النهاردة الله. الله يسعدنا وياك بالطاعة الايمان يا رب. اول مرة كلمك انا الله. ربنا يغفر لنا ولك وارحمنا وياك برحمته التي وسعت كل شيء. ما السؤال؟ نعم. يقول ما حكم الشرط الجزائي بين البائع والمشتري؟ في ذلك تفصيل وفي الإجمال يجوز في الإجمال إلا في حالة ما إذا تأخر عن السداد زيد المبلغ، فهذا الشرط فيه نظر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم تفضل. شيخنا أنا موظف في هيئة حكومية. نعم. وبعمل كراسات شروط المواصفات. كراسات شروط المواصفات دي يا شيخ، كراسات شروط المواصفات دي يا شيخ المفروض ان هي فيها بقى شرط ان العميل لو اتاخر عن سداد القيمه الاجراءيه لبوفيه او لاي حاجه باجرها من الهيئه باخد عليه 0.5% عن كل يوم تاخير. لا عفوا في فارق يعني سداد الديون يعني عفوا بس ارفق بيها في السؤال، يعني هل العميل ده ينشئ لكم منشاه او ياخذ قروضا او ماذا؟ تمام يا شيخ. العميل دوت هو بيأجر عندي مكتب او بوفيه او كافيتيريا. ايوه بيأجر عندي كافيتيريا او بوفيه. المشكله بقى في شيخ مشكله، المشكله ان القانون 89 بتاع الميزات والمناقصات ينص صراحه ان لازم اخد من عميل دوت غرامه التاخير دي، فانا كموظف ما ينفعش اخرج بره قانون 89، ما ينفعش اخرج بره. لا في عفوا، في فارق، هناك فارق بين المضطر وغير المضطر. ان كنت غير مضطر فلا يجوز هذا الشرط في العقد، ان كنت مضطرا فتتعامل بحسب قدراتك وامكاناتك. طب انا شغل دلوقتي، انا كموظف اسيب الشغل ديت ولا ما اسيبهاش؟ انا مش عارف اسيبها ولا مش عارف اسيبها. يعني هل في سلبيات اخرى؟ او لا، هي دي الوحيده الحمد لله رب العالمين. انا عندي اكثر من 20 30 حاجه بعملها في شغلي، دي الحاجه الوحيده اللي فيها سلبيه. على كل إن أجبرت عليها استغفر الله وعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا كنت موظفا مجبرا. نعم شيخ. نعم. جزاك الله خيرا. طيب. جزاك الله خيرا. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: كنت أحفظ القرآن وصلت إلى 20 حزب، فجأة بدأت أتراجع، ما السبب؟ السبب ذنوبك وتكاسلك، استعن بالله واستغفر الله ولا تعجز. يقول: ما حكم صلاة الفريضة للمسافر وهو جالس في القطار خشية خروج وقت؟ إذا كان الوقت مما لا يجمع، يعني مثلا في القطار متجه من القاهرة إلى أسوان مثلا، ووقت الفجر سيخرج بطلوع الشمس ولا يستطيع أن يصلي قائما، إن عجز صلى جالسا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. أنا بس أسألك سؤالين بس عم الشيخ والنبي ضروري بس. اتفضل، لكن لا تستحلف بالنبي. ماشي ماشي يا شيخ. اتفضل. أنا حضرتك، أنا أجل حاجة ما بيني وبين مراتي بتعمل مشكلة وبنتخانقوا بالأسبوع. والسؤال ما السؤال؟ حضرتك بنقول لحضرتك انا كل يعني ايوه، انت زوجتك مشكله ولأتفل الاسباب زوجتك تهجرك بالاسبوع او تهجرها بالاسبوع، وما السؤال؟ لا بتتخانقوا على طول يعني. بتتخانقوا على طول، لماذا تتخانقوا على طول؟ ما تصبر، تعلم الصبر، تعلم الصبر انت وزوجتك. ماشي يا شيخ. ماشي. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارقي نفسك وتدرب على الصبر، من يتصبر يصبره الله، اسأل الله أن يصبرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا عندي سؤال. اتفضل. جزاك الله كل خير، ربنا ينفع بيك يا شيخ. طيب. شيخنا، هل يجوز ان انا اطلع العقيقة فلوس؟ وما مقدار العقيقة للولد الذكر؟ لا يجوز ان تخرج العقيقة اموالا، والعقيقة للذكر كبشان، شاتان، نعجتان، معزتان، جديان، خروفان، اثنين، اي شيء من الاثنين. الشاة تطلق على كل هذا، شاتان متكافئتان او مكافئتان متقاربتان في المنظر، متقاربتان في الاحجام، وعن البنت شاة واحدة، ولا يجوز ان تخرج قيمة العقيقة اموالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحديث اللي هو الرجل اللي كان يلقى القذارة قدام بيت النبي، الحديث ده صحيح يا شيخ؟ ليس بصحيح. مش صحيح؟ لا لا. طيب هل يجوز الشيخ لما يخطب في بعد العشاء يعني كده، هل ينفع نقول نصلي السنة وما يقول حديث كده ولا ايه؟ يجوز ايضا ان تصلي السنة وهو يتكلم، يجوز. يجوز؟ يجوز. ماشي، ربنا يبارك فيك. وياك. وعليكم السلام. يقول: والداي يرغمانني على حلق اللحية خوفا من الأوضاع الحالية في مصر، هل تسقط عني علما بأني قد تحدثت إليهما كثيرا ولكن بلا جدوى؟ الزم الخلق الحسن معهما والزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الوقت والطاعة في المعروف. هل شرب البيرة حرام؟ إذا كانت البيرة تسكر حرمت، إذا لم تكن تسكر فهي حلال. يقول ما حكم العمل مندوبا في شركة أحصل فيها شيكات وأوصلها للبنك؟ يعني تحصل شيكات وتوصلها للبنك. العمل بهذه المثابة جائز مع الكراهة. ما حكم الجماع في نهار رمضان؟ وهل يجوز إخراج كفارة مال؟ الجماع في نهار رمضان حرام وكبيرة، وتصوم من أجل ذلك شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا، وزوجتك مثلك في الحكم إن كانت مطيعة لك، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها والإثم على من أكرهها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي زي أم زينب. وماذا ماذا يفيد الاسم يعني؟ ماذا يفيد الاسم؟ احتشمي. لو اقترحت يا فضيلة الشيخ، زوجي كان في الديش. طيب وبعد ذلك؟ كان انقطع صوبي أنا، وبقول أنا اللي قطعته، بس مش عشان ياخد فلوس. هو قطع عشان يطلع بس من الديش، مش عشان ياخد فلوس. حرام عليه. بس جات له فلوس، وهو كان قال وهم ابوه يعني والده رفع قضية وقال انا ايه مش عاوز الفلوس دي في قلب المحكمة. يعني زوجك مات ولا عايش؟ لا جوزي عايش، بس هل الفلوس دي حرام ام حلال؟ اما الظاهر انها حرام بهذه الطريقة. هو بقول انا كده يبقى انا طالما انا جات صبعي يبقى هي حرام. حرام طبعا. كده ان انا اخدها. حرام طبعا. طب بعد اذنك بس بعد ما اكفل التليفون سمعوا بس الجواب. ماشي حاضر ان شاء الله. ماشي شكرا. الله يحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد تسأل السائلة عن زوجها الذي قطع إصبعه للخروج من الجيش، وتم القطع بالفعل باختياره وإرادته، وجاءه مبلغ من المال من جراء ذلك، فهذا حرام والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هستخدم حضرتك بس في الآية اللي بتقول مثنى وثلاثة ورباع. عن أي شيء؟ أي حضرتك؟ أي معك. طيب انا بس مش تعالى على الله والعياذ بالله، بس انا عايز افهم معنى الايه. طب انا دلوقتي مراتي لو حد بص لها مجرد نظره بغير عليها ممكن اموت فيها، تمام، او حد يكلمها، فهل هي احساسها ايه لو انا اتجوزت عليها؟ وده اصل في الزواج والتعدد. هي دلوقتي مش قصدي تعالى على الله والعياذ بالله ولا خطا في الايه، بس عايز افهم حق الزوجه فين في الايه دي بالذات. فضل حضرتك. لا لا لا بس اصبر عليا بس، لان هنا مقامان، مقام معنى الآية والمقام الآخر مسألة التعدد. فعن معنى الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. معنى الآية الناس كانوا يريدون الزواج بفتاة يتيمة مع فلوس كثيرة أو فتاة جميلة، فيريد أن يتزوجها ولا يعدل في الصداق ولا يعطيها. افترض الصداق مثلا الشيء 100,000، هو لا يريد أن يعطيها 100، يرغب في الزواج بها لجمالها أو لمالها، ولكن يريد أن يبخسها حقها في المهر. فرب العزة قال: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فالنساء سواهن كثيرات، زوج 2 3 4، لكن لا تظلم اليتيمة. كما أقول لك يا أخي لا تأكل البصل، أمامك لحم وسمك وإلى آخره، فأعدد لك المباح. هذا عن الجو العام للآية. أما عن التعدد فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أدع هواي، أدع هواي، أترك هواي وأترك عقلي لأمر الله ورسوله. بس جزاك الله خير. الله يسلمك. ما حكم صلاة المرأة بدون جورب؟ الصلاة تصح والأولى ستر الرجلين. هل يجوز إخراج كفارة الجماع مالا؟ لا، إنما الوارد إطعام. السلام عليكم. يسأل: ما حكم بيع السلعة بأكثر من ثمن لأشخاص متفرقين؟ يعني تبيع لزيد بخمس ولعمر بسبع، ذلك جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، ولقوله: دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخنا، سؤال بخصوص المولود، هل لو المولود بنت أنثى هل يبقى في حلق الشعر في سبع يوم، ولا هذا الحكم خاص بالولد بس؟ الحكم خاص بالولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويحلق، فهذا في الغلام. أما الجارية فلا حلق لشعرها، والله أعلم. طب للعقيقة هل يجوز التأجيل بعد يوم السابع ولا لازم في يوم السابع؟ إن تعذرت العقيقة اليوم السابع جاز لك أن توقف في أي يوم، وإن كان من الفقهاء من يقول في الرابع عشر أو الحادي والعشرين، ولا أعلم مستندا صحيحا لذلك، والله أعلم. وقد عق ابن سيرين عن نفسي على الكبر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ مصطفى، كان لي ثلاثة أسئلة. تفضل. الأول: هل يجوز الأضحية على الميت؟ بمعنى هل نعم نعم نعم تجوز التضحية عن الميت لأنها صدقة، والصدقة عن الميت جائزة. السؤال الثاني: يعني هل يجوز ان لو اضحيت عنه؟ يجوز يجوز، وتثاب ويثاب إن شاء الله. يجوز وأنت وهو مثابان إن شاء الله. السؤال الثاني: السؤال الثاني، أنا اشتريت شقة بغرض الإقامة فيها، بس بعد فترة لقيت شقة تانية في مكان أحسن. الشقة الأولانية في نيتي الأولانية إن أنا أخدها للإقامة، بس الشقة بعد كده اشتريت شقة تانية بغرض الإقامة برضه، بس الشقة الأولانية الحين بدي إن أنا أتاجر فيها. كيف اقدر ان انا اطلع الزكاة على الشقة؟ لا عفوا عفوا، يعني انت ستبدل شقة بشقة؟ هو الشقتين موجودة، الاثنين موجودين، بس الاولى الحين للتجارة مش للإقامة. اذا كانت للتجارة فمنذ ان حولت نيتك للتجارة فيها فحينئذ تحسب سنة منذ أن تحولت نيتك للتجارة، وتزكي بعد مرور سنة على ثمنها بالتقريب. منذ تحولت النية للمتقرب. نعم. السؤال الأخير يا شيخ مصطفى، بالنسبة الراتب بينزل كل شهر في البنك الفلاني، بس واشنا مجبرين على كده، مجبرين ان لازم الراتب اذا كان الراتب ينزل على البنك وانت مجبر على ذلك، لا اسم عليك. هل يجوز ان انا اطلع عليه الزكاة؟ لا، اذا اجتمع لك من المال ما بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب أخرجت عليه زكاة. مع العلم إن الرصيد بتاع البنك ده اللي أنا بصرف منه الشهري المصروفات. أنا كلمتك إذا كان عندك مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة، أما إذا لم يبلغ النصاب أو لم تمر عليه سنة ليست عليه زكاة. جزاك الله خيرا ونسألكم الدعاء. وإياكم. يقول أخت: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا والدي عنده حوالي 76 سنة، وأفضل يوم في رمضان وما يستطيعش إن هو يسوق الأيام اللي إحنا فيها دي. يطعم مكانه مسكينا استحبابا ليس إيجابا. يطعم مكانه مسكينا استحبابا ليس ايجابا. بالنسبه للقصارف الجميل، لو انا حضرتك مثلا بوفر مثلا فول وطعميه وكده يعني، وفي ناس جم حوالي 10 وانا رحت حكيت الراجل وقلت له ما تحاسبوش، هل هذا يعتبر اطعام؟ اطعام نعم، بس اطعام اطعام. طيب بعد اذن حضرتك اخر سؤال، انا احيانا بصحى الفجر فبصلي الصلاه في البيت، بيكونوا قاموا الصلاه في المسجد، اتم الصلاه ولا اروح اصلي صلاه الجماعه؟ يعني تجاوز في الصلاة، يعني صلاها بسرعة، يعني لا تطيل حتى تدرك الجماعة. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم الشيخ. دلوقتي أنا كنا في صيام نفس اللي هو 13 و14 و15، وأنا كنت بتوضى، وبعدين وأنا بتوضى رحت شارب. لما شربت طلعت لقيته بيقول حي على الصلاة أو حي على الفلاح، يعني معنى ذلك تقريبا أنني شربت بعد ما قال الله أكبر. الفجر ولا الصيام؟ المغرب ولا الفجر؟ ده الفجر. الفجر لا إشكال عليك إن شاء الله، صومك صحيح. أنا صومك صحيح، أخطأت، صومك صحيح. أنا شربت مية وهو بعد ما شربت خرجت لقيته بيقول حي على الفلاح. صومك صحيح، صومك صحيح، صومك صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا فضيله الشيخ، انا اللي بقول لك على صبع جوزي. طيب انا افتيتك صبع جوزك، جوزي قطع اصبعه من اجل. لا هو مش فلوس كده، هو ايه بيجيله مرتب شهري، فهو اصلا معترض عليه، بيقول انا مش عاوزه ومحرم عليه انا وعيالي، انا مش بنقول حاجه، بس هو عاوز يقطعه مثلا، يعمل ايه؟ ولو الحاجه الفلوس اللي هو خدها يردها ازاي؟ على كل خذوا من الراتب الشهري قدر حاجتكم واكثروا من التصدق، ولا شيء الا هذا في معلمت. السلام عليكم. وبعدين هو فضلت الشيخ هو قال انا مش كنت عاوز فلوس، هو قال لهم انا مش عاوز فلوس. خلاص يا اختي افهمي الكلام، رفع قضيه، افهمي الكلام بس، خذوا من المال ما يكفي حاجتكم والباقي اكثروا من الصدقه. يقول السائل: اختي خطبت وتركت خطيبها من اجل انه تعبان نفسيا، هل عليها وزر؟ ليس عليها وزر ان شاء الله، ليس عليها وزر ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله في عمرك وبارك الله في ميزان حسناتك. وإياكم. الله يخليك يا شيخ. لينا عند حضرتك سؤال يا شيخ. اتفضل. دلوقتي معايا زوج أختي الكبير، فكان في يوم من الأيام كان بينه وبين أختي مشاكل، فربي قال لي أنا والله أختك ما بتديني حق الزوجية، حقوقي الزوجية ما بتدهنيش، اللي هي المعاشرة. فعشان خصوصي ان انا اختي الكبيره قعدت معاها قلت لها يا اختي دلوقتي انا زوجي بيقول كذا كذا كذا وده حرام، يعني اللي انت تمتعني نفسك عنه ده اكبر حرام. فردت قالت لي انا مش طايقاه، قلت لها ده حق وده حق ده شرعي. فجت راحت جه اصابها المرض ومرض والعياذ بالله فيروس سي، وشفاها الله بعديها بفتره طويله. فقلت لها لعل هذا من ربنا اصابك بهذا المرض، فيمكن يكون برضه تفكيرا عن ذنبك، وربنا دلوقتي عافاكي فاعطيه حقه. طبعا هي مسانه عن حاجه زي كده. ده سؤال. السؤال الثاني يا شيخنا، انا ما فهمت سؤالك يا اخي، يعني سؤالك الان اختك ممتنعه عن زوجها، اختك ممتنعه عن زوجها. ايوه يا شيخ. اذا كانت ممتنعه عن زوجها وكرهها تختلى منه وتتركه، اما ان تبقى في عصمته ولا تؤدي له حقه، النبي يقول من دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، إما أنها تعيش معه بما يرضي الله أو تختلى منه بس. فهي كانت الشيخ أصلا يعني قايله له إن هي عندها فيروس السي، وطبعا يعني شفاها الله وعافاها بعديها، برضه حتى بعد ما شفاها الله مخبيه عنه إن هي يعني شفاها الله منها. يعني الفيروس ده خلاص. طيب ما انا جاوبتك باللي عندي يعني، وبرضه ممتنع عن المعاشره الزوجيه بينه وبينه. طيب بس يعني ترفق وانت بتنقل الاحداث الزوجيه بين اختك وبين زوجها، يعني أيضا تحفظ في الخطاب مع أختك في هذا الصلاة، نصيحة عامة واجعل المرأة تكلمها في هذا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. إذا نسأل سؤال يا شيخ. أتفضل. إذا كان النائب بالقرآن مع السفرة الكرام المرأة، فهل هذه المكانة في الفردوس أو أقل؟ نرجو التوضيح حول مكانة قارئ القرآن في الآخرة. شكرا. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأما قوله مع المارة الكرام البررة، فالمعية تحتمل عدة احتمالات، وليس وجه منها براجح على وجه آخر لعدم وجود الدليل المرجح، والله أعلم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. هو المتوفي ينفع ان الواحد يعمل له صفقه جانيه؟ اصل واحد كان بيخطب في الجمعه وبيقول اللي هو توفى ما ينفعش حد يعمل له صفقه، هو يعمل عن نفسه. لا ينفع. ينفع. ينفع. غلطان مخطئ. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه، صدقه جاريه. وجاء سعد بن عباده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراه إن تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. قال: تصدق عنها. طيب ماشي يا شيخ، عندي سؤال ثاني. أنا ربنا رزقني بعاجر، فأنا لما بدأ أصلي بدأ يقول: يا رب ارزقني بحمزة وحذيفة ورقية، فده يجوز يعني؟ يجوز. يجوز ان انا اتم؟ طب يعني هي يعني ايه الاسم الاسامي اللي انا بذكرها، ولا لو انا غيرتها يبقى حرام عليا؟ لا مش حرام، ليس بحرام، ولكنه الافضل. نعم خلاص ماشي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يقبل عمل الرجل حال كفره اذا اسلم؟ لا يقبل، ولكن كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا فقال له قائل: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنت أعملها في الجاهلية من صدقة وبر ونحو ذلك؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني أن خصال الخير هذه ستنفعك في حال إسلامك، حيث أنك تدربت عليها فتكون سهلة يسيرة عليك بعد إسلامك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل يا شيخ، يعني هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن دخول الجنة بالعمل بالصبر، والآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ من العلماء من قال إن دخول الجنة ابتداء برحمة الله، والله جعل التفاضل في الأعمال سببا في ارتفاع الدرجات فيها، لقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والحديث الآخر: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. فالدخول الابتدائي برحمة الله والترقي فيها بالأعمال بعد إذن الله سبحانه. طب يا شيخ لا سمحت. نعم. لا سمحت، كنت عايز اخد رقم حضرتك عشان عايز يعني مسألة حساسة شوية. لا مانع، لا مانع، خذي من الاخوة. ممكن يعني ان شاء الله كده اكلمك الساعة كام؟ لاني كذا مرة بتصل بكذا شيخ بيدي الرقم مشغول او بيرن. ارسلي رسالة قولي اختك المتصلة في القناة، بس سألة ان شاء الله نطلبك. يقول أخو السالي إنه شغال في الكويت ويسأل عن بنك اسمه بنك التمويل الكويتي، ما حكم الاقتراض منه؟ إذا كنت ستقترض منه بدون فوائد ربوية فحلال، بفوائد ربوية حرام. أما شراء السيارة لك، إذا كان هو يمتلك السيارة ويبيعها لك فالبيع أحله الله. إذا كان سيشتريها لك بألف مثلا ويبيع لك بألف ومية على سنة فهذا حرام، هذا حرام. لأن طبعا هناك تفاصيل أخرى لا تسألها المقام، لأنه يجعلك توقع على عقد الشراء قبل أن يشتريه هو، فلا بد من النظر بدقة في صورة العقد الذي ستعقده مع البنوك أيا كانت تلك البنوك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أحبك في الله شيخ. أحبك الله. بقول لك عندي أربع أسئلة بس. تفضل. بقول لك أول سؤال، كان مراتي تابت يعني عندها 30 سنة فتابت بس ما كانتش بتصلي قبل كده، فتعمل إيه في الصلاة اللي هي فاتت منها وكده دلوقتي؟ عليها إعادتها قدر استطاعتها، الذي ترك الصلاة زمنا وتاب الله عليه عليه إعادة تلك الصلوات قدر استطاعته. نعم. السؤال الثاني بقى شيخ. نعم. لو واحد مثلا مغتاب واحد بس مش عارف يطلب منه السماح، ممكن يطلع له صدقة ليه؟ ممكن، ويصلح ما أفسده من صورته وما أفسده من عرضه. السؤال الثالث ولا كان في شيخ بيقول صلاة الفجر، صلاة الفجر في مصر متقدمة ربع ساعة، فهو بيقول أنا بصلي مع مراتي، بصلي مع مراتي جماعة في البيت، عشان هو لو ما يروح يصلي في الجامع مش هينفع صلي، فهو شككني في حكاية الصلاة دي. إذا كان بين الأذان والأذان الفجر والإقامة عندكم مثلا ربع ساعة وعشر دقائق 12 دقيقة صلي معه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم. بحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ممكن أصعب تدعيني؟ الله يوفقنا وياك، واكتب لنا ولك القبول والتوفيق. الله يبارك فيك يا شيخ. يقول: ما حكم زوج حصلت مشادة بينه وبين والدته فضربتها والدته، يمكن بين زوجته، فضربتها والدته وشتمتها بوالدها المتوفي من 10 سنين، وشتمت أهلها وأخته أيضا بصقت عليها وشتمتها، فالزوجة ردت عن نفسها فسبت زوجها لأنها حزنت على هذه الإهانة، فضربها الزوج ضربا شديدا وطلقها، ومن عائلة طيبة ولا تعلم كيف تأخذ حقها من هذه الإهانة. فعلى كل إن تم الطلاق، من عفى وأصلح فأجره على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله. يا مولانا، أحب على إذن حضرتك، بعض الشباب اللي تربى على يد المشايخ، وإذا تغير الأمر أو تغير الفعل أو تغير شيء، صار هذا الشيخ الذي كان يأخذ منه العلم صار يسبه ويشتمه. ما الحل مع هؤلاء الفئة؟ أعرض عن الجاهلين، هذا شأنه أنه جحود وكنود. جحود وكنود يعني عدم الكلام معه، يعني أعرض عن الجاهلين، أعرض عن هؤلاء الجهلة الذين نصبوا أنفسهم. ولا أحذر الناس منهم. لا تضيع وقتك مع أمثاله. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي 38 سنة وعايز أطلع أعمل عمرة وليس لدي محرم، هل يجوز أم لا يجوز؟ انتظري إلى أن ييسر الله لك المحرم. الله يبارك. طيب نعم. خلاص. أما الحج فنعم. الحج نعم. طيب أنا أمي يتامى وبروح شغل وأنا منتقبة وأنا مش راضي عن نفسي، وده أنا مستجعله، يجوز أستمر في الشغل ولا أقعد منه؟ نعم نعم. أنا أم لأربع بنات يتامى، وشغل ده نص دخلي مستجعله، والشغل ده أنا ماسكة فيه مرتبات وبعمل فيه سمعة بتروح البنوك، وفي اختلاط إلى حد ما يعني بحاول أتجنبه بإذن الله، أقعد من الشغل ولا لا؟ يعني عفوا، يعني هل يمكنك اتقاء المفاسد التي في العمل؟ بإذن الله إلى حد كبير. بإذن الله يعني. إلى حد كبير. أنت أم أيتام وتحتاجين إلى المال كما تقولين، إذا كان بإمكانك اتقاء المفاسد التي في العمل وفقك الله. يسأل سائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت لي شوف مصطفى. نعم. ابني لقي 50 جنيه يعني بطريقة مش عارفة ما ايش فيها. طريق عام في القاهرة يعني ولا فين؟ لا يعني في البلد بس في طريق يعني مش بيوت يعني. لا يعني بلدكم قرية صغيرة يعرف. قرية. يعرف المفقود منه أم مدينة كبيرة أو مدينة الكبيرة الخمسين جنيه خلاص المكان اللي بلقيه فيه مش مكان بيوت يعني القرية الصغيرة تختلف عن المدينة المدينة الذي فقدت منه 50 جنيها لن يبحث عنها لكن القرية ممكن يبحث عنها فيعرفها زمنا يكفي لرجوع صاحبها إليه وإن لم يأتي صاحبها يستمتع بها طيب لو سمحت يا شيخ ممكن اثنين فردين يشتكوا في ربع بقرة اضحية او عقيقة لا اضحية اي نعم لان الربع بقرة لا عفوا لا لان الربع بقرة اقل من 70 فلازم يشتركوا في 70 على الاقل طيب لو سمحت يا شيخ كتاب شرح اصول الثلاث للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي ده يعني رأيك في الكتاب ده كتاب طيب الحمد لله ماشي شكرا يا شيخ عفوا السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخ مصطفى الحمد لله كل عام وانتم بخير وانت طيب عندي سؤالا بعد اذنك تفضل السؤال الاول هل يجوز رفع اليدين في اثناء ما الخطيب في صلاة الجمعة وهو يخطب الجمعة يدعو هل للمأمومي الجالس هل يرفع يديه عند الدعاء لا مانع من ذلك طيب في أثناء جلسة الاستراحة في الخطبة هل يجوز للمأمون أن يدعي لا مانع من ذلك طيب في سؤال آخر ذهبت امرأة إلى العمرة لكنها يعني تخطت الميقات ولم تحرم من الميقات في الطائرة وعندما رجعت إلى مصر يعني اكتشفت أن هي ارتكبت محظور كانت جاهلة أو علمت وعلمت بعد ذلك لكنها لا عفوا أثناء تجاوزها الميقات كانت جاهلة أم عالمة كانت جاهلة جاهلة تعذر بجهلها لكنها صامت 10 أيام فيما بعد في بعدما رجعت مصر جزا الله خيرا هل هذا يجزئ؟ إن شاء الله يجزئ هو معذورة بجهلها السلام عليكم السلام. نعم السلام عليكم يسأل سائل يقول أخي يعمل في الخارج في كافتيريا كبيرة مختلطة من حلال وحرام ويعمل بتقديم الشيش والشاي وغير ذلك ويصل لنا أحيانا أموالا هل علينا إثم إذا أخذناها من العلماء من يسلك مسلكا فيقول التورع أفضل وهو ابن عباس وعنه الإمام أحمد رحمهما الله رضي عنهما ومن العلماء كابن مسعود يقول رضي الله عنه لنا حلاوته عليه إثمه ما لم نقره فلا نستطيع أن نقطع بالتحريم لا نستطيع أن نقطع بالتحريم والله أعلم تحريم الأخذ الهدية منه أما عمله في تقديم الشياش فهو حرام بلا شك السلام عليكم السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته بك اسمه مصطفى الحمد لله لو سمحت ممكن أعود رقم حضرتك الشخص لا خرج خذه من الإخوة غرفة التحكم خذه منها ماشي يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ازيك يا فضيلة الشيخ الحمد لله واحد لي أكثر من زوجة وقال واحدة منهم أن تطالق 3 مرات متفرقات فهل دي يجعل على الأولى اللي طلقها ولا على جميع زوجاته قال لزوجة عفوا أعد السؤال قال لزوجة هو لي أكثر من زوجة أيوة وبعدين قال واحدة منهم ان تطالق 3 مرات متفرقات طيب هذا يخص التي طلقت يعني اللي طلقت تطلق اللي القى عليها الطلاق ولا الكل لا التي القي عليها اليمين فقط يعني نعم طيب فضلتك السؤال الثاني، واحد مثلا حرامي طلع عليا وبعدين انا معايا تليفون محمول وعايز ياخده مني ومع سلاح، هل انا لو دفعت عن نفسي وقتلت اكون شهيد؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لا كله جائز، يعني جائز ان تدافع عن نفسك حتى الموت وتكون شهيدا، وجائز ان تسلمه المحمول الى ان تفكر في طريقه لاخذه، هذا جائز وذاك جائز. جزاك الله خيرا. بس بالنسبه يعني انا احب والدتي كثيرا رحمها الله، وكنت اتمنى ان يعني ادفن معها، ولكن بيقولوا ان دفن النساء مع رجال مكروه. طب ويعني اذا دفنت معها الا تنتفع بها امك تنتفع بها يعني؟ يعني ما وجه الانتفاع اذا دفنت مع امك او لم تدفن معها؟ عشان كنت بحبها جدا يعني. بتحبها جدا، انت مت خلاص وهي ماتت الله يرحمها. طيب انت تحبها من لها عمل نافع في الدنيا، اعمل لها عمل نافع صالح اكثر من الاستغفار لها. ربنا يبارك لنا فيك يا مولانا. طيب كنت سمعت حديث كده ان السيده عائشه رضي الله عنها قالت ايه؟ قالت يعني كنت اود ان ادفن بين زوجي وابي ولولا عمر. ده مش دليل على ان المراه يجوز انها تدفن مع الرجل؟ لا، لم تكن تدفن في نفس القبر، مكان بجوار قبر رسول الله في غرفتها. ليس في قبر واحد. نعم. طيب السؤال القبل الاخير، اتباع جنازه غير المسلم وتعزيته بالبقاء لله جائز؟ جائز. قال علي لرسول الله ان عمك الشيخ الضال قد مات على ما حسنه بعض العلماء، قال اذهب فواريه، لكن الدعاء بالمغفرة هو الممنوع. طيب اخر سؤال فضلتك. نعم. عندنا في القرية جهلة، وبعدين تبص تلاقي لو واحد ولد التوأم يقولوا ده بيصرح وبيطلع في صورة قط وربنا كرم بني آدم، فهي رأي سيادتك في الكلام ده؟ خرافات كما لا يخفى عليك، انت رجل عاقل الحمد لله. جزاك الله خير يا مولانا، بارك الله لنا فيك وفي العاملين في القناة جميعا. وإياك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. يا شيخ أنا خايفة من المستقبل جدا. نعم؟ أنا خايفة من المستقبل. يعني إيه المستقبل؟ اللي جاي ولادي. أنت خليكي مطيعة لله ومطمئنة بذكر الله وتطمئني. المستقبل ولما نم لوحدي يا شيخ. اذكر الله. أنا خايفة مخافات جدا. اذكر الله، الله يبارك فيك، اذكر الله، اكثري من ذكر الله، اكثري من من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ان شاء الله ارجو لك الدعاء لي يا شيخ. الله يوفقنا واياك ويكتب لنا ولك الاجر والمثوبه. بس شكرا، شاكرين يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. يقول السائل: أريد أن أعرف النبي كان يصلي في السفر كل السنن أم لا؟ كان يحافظ على سنة الفجر وسنة الوتر، وكان يصلي النفل المطلق على الراحلة حيثما توجهت به عليه الصلاة والسلام. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخي، هل طلب العلم مفضل على قضاء سنة الصلاة؟ طلب العلم مفضل على ماذا؟ قضاء سنة الصلاة، يعني أنا طلبت الصلاة عامة بعد ما أصلي الفرض بذهب لمذاكرتي بس ما بقضيش السنة. لا، صلي السنة. صلي السنة. صلي السنة الله يحفظك. يبارك لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يا رب ينفعنا بعلمك. وياك. لو سمحت أنا ليا استفسار، كنت امبارح بصلي صلاة العشاء ونسيت التشهد الأوسط، ونسيت أسجد سجود السهو وافتكرت وأنا بصلي السنة. إيه حال الصلاة؟ الصلاة صحيحة. طب في سؤال كمان. أنا يعني بخاف، يعني ربنا يا رب يرحمنا برحمته جميعا، انا بخاف من ربنا قوي، يعني كلنا يعني ممكن نغلط نعمل حاجات يعني تزعل ربنا مننا، بس انا امبارح مثلا يعني استفدت كده الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو القدسي فيما معناه يعني اللي بيقول لمن الملك اليوم يعني ربنا وقعدت عيط يعني وخايفه. حديث ايه يا اختي؟ حديث ولا ايه يعني؟ لا الحديث اللي هو لما رب يعني بيتقال في الروايه كده في الحديث يعني ان ربنا لما بي لا يصح لا يصح الخبر لا يصح الخبر. طب هل يعني بكايه من خوف ربنا ينزل فيه اللي هو عينان أيضا في سندي ضعف عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله سند ضعيف لكن عندنا ما يقوم مقام جزء منه هو قول النبي عليه السلام سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. طيب سؤال بعد إذنك انا لما يعني انا يعني السن بيجري بيا وانا متزوجه ونفسي ربنا يرزقني سرية الصبح يعني انا بقى يا ربنا وقتي يعني مش شيء. طيب استمري في الدعاء ولما البكاء يعني لما البكاء؟ هذه ارزاق ولا اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فكم من ولد ارهق ابويه طغيانا وكفرا يعني كوني مطمئنة انت تدعي الله وربنا يختار لك الخير الله اعلم. هل تطلع لك بنت متبرجة تفسد في الارض او ولد صايع والعياذ بالله؟ ارضي بقضاء الله انت ادعي ربنا بالذي تريدين ارزقني بولد صالح يا ربي. استجاب الله دعائك الحمد لله. اراد الله امرا اخر فالله يعلم ونحن لا نعلم. السلام عليكم. لو سمحت. نعم. انا يعني نفسي انا كنت عملت عمره مع والدي الله يرحمه ويعني كنت اثناء الحيض يعني وطفت يعني بس ما كنتش اعرف انه غلط يعني انا عارفه ان ما لا يجوز الطواف بس طفت لاني احرجت يعني اقول ان انا حائض. المهم وبعدين ما فيش ومشينا بقى يعني خلصنا العمره ومشينا. عليك دم الان عليك دم عليك دم وإذا أنت متزوجة طبعا حصلت معاشرات بعد القصة هذه. لا ده أنا وأبي الله يرحمه. أيوة أيوة يعني بعد كده بقى اتجوزت بقى. أيوة أيوة أيوة بس أنا أخفف عليك لأنك قد تبتلي بواحد يقول لك زواجك باطل لأنك ما زلت محرمة قد تبتلي بشخص يقول لك ذلك انك زواجك. لا حضرتك انا طفت وانا حاج بعد كده حليت الاحرام. ايوه من عارف ما هو في واحد يقول لك اصلا تحليل الاحرام ده انا ما مش لا اريد ان افتح عليك بابا للوسواس. على كل نسبح دم وانت معذورة بجهلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما السؤال؟ أنا بس أتصفح بك سؤال بسيط كده. اتفضل. ما السؤال؟ السؤال أنا عندي مبلغ من المال حطه في بنك فيصل الإسلامي. هل يجوز؟ هل يجوز الأصرف الفوائد على أهلي؟ لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في حضرتك يا فضيلة الشيخ. وفيك. ونفعنا بك وبعلمك إن شاء الله. وفيك يا رحمة الله. سمعت من حضرتك قبل كده إن الحديث بتاع الجلوس من الفجر حتى الشروق ثم صلاة الظهر بعدها بتاع حديث ضعيف اللي هي بعمرة حجة وعمرة كاملة. نعم كل طرق ضعيفة لكن هناك سنة وهي المكس في المسجد لكن الأجر هو الذي فيه ضعف. السؤال بقى السؤال. في واحدة النهاردة بتقول لي هل احنا بنجتمع دايما في مسجد نقرأ قرآن وواحدة بتدي تفسير والحمد لله مجلس علمي يعني فبتقول انها قرأت حديث ما معناه ان هذا المسجد اذا كان تم فيه هذا الاجتماع باستمرار هو يعبر بمن فيه على الصراط هل هذا حديث فعلا؟ لا لا لا لا لا, لا لا لا لا المسجد يعبر على الصراط بمن فيه لا لا ليس هناك حديث بهذا فيما علمت. غير صحيح. جزاك الله خيرا. وياكم وياكم. يقول السائل هل يلزم التكبير لسجود التلاوة في الصلاة وخارجها؟ الأفضل التكبير لسجود التلاوة لكن ليس بلازم. السلام عليكم. هل دعاء الاستفتاح في الصلاة لازم واجب أم سنة؟ سنة، ليس بلازم ولا واجب. إخواني على ما يبدو أن الوقت قد انقضى، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأهيب بإخواني أن يكثروا من ذكر الله ومن الاستغفار ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهيب بأصحاب الجرائد والصحف والقنوات الفضائية أن يسعوا بدلا من نشر الفرقة والاختلاف أن يسعوا إلى جمع كلمة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا باب ائتلاف لا باب اختلاف. فأنصح الصحفيين أن يكونوا باب ائتلاف ولا يكونوا باب اختلاف، وأن يتكلموا بالكلمات الطيبة التي تجمع ولا تفرق، التي تصلح ولا تفسد، ولا يكن همهم أن تصرف جرائدهم، إنما همهم يكون مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا وأذكر بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه جل وعلا هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.